توا بفيروس كورونا وباللي قاعد صاير لنا والضربه اللي باش تجينا على ميزانيه الدوله باش نقصوا في المصاريف، هل يعني ذلك تعطل كبير على مستوى التنميه والاستثمار؟ في الحقيقه ما نعرفوش وين ماشيين. اليوم كما قلنا الاكتيفيتي واقفه. بودكاست ايكو كورونا مع ندى منصور على الان اف ام. منذ سنة 11 و2000 والاقتصاد التونسي يشهد تعثرات مهمة منعته من تحقيق نسبة نمو جيدة تجعله يقلص في عدد العاطلين عن العمل ويحسن من الأداء الاقتصادي لتونس. تتالت الحكومات منذ ثورة 11 و2000 وفشلت أغلبها في إيجاد المعادلة السحرية بين المطالب الاجتماعية اللي مفاتئة تتزايد في شكل مظاهرات وإضرابات في القطاعات الأكثر حساسية كالفوسفات، النسيج والفلاحة، وبين دفع العجلة الاقتصادية. هذا دون أن ننسى شبح الإرهاب الذي خيم على تونس منذ سنة 13 و2000 وقلص من نوايا الاستثمار الأجنبي في البلاد. فكيف لبلد يتخبط في أزمة اقتصادية حادة أن ينقذ ما يمكن إنقاذه بعد وقوع أعتى اقتصادات العالم في براثن أزمة كورونا؟ كيف لتونس أن تنجح في مواجهة الكورونا وهزمها دون دفع ثمن اقتصادي باهظ؟ هل تقف تونس بين خيارين لا ثالث لهما؟ إما موت الشعب أو موت الاقتصاد؟ هل من الممكن أن نعتبر أن الكورونا هي آخر المسامير التي تدق في نعش الاقتصاد التونسي؟ وهل من الممكن كذلك أن تكون تونس صاحبة معجزة اقتصادية وتجعل من أزمة الكورونا ريحاً تنطلق بها نحو أفاق أفضل وبر أمان مالي واجتماعي لم تشهده من قبل؟ كل هذه الأسئلة سنجيب عليها ونحلل الوضعية الاقتصادية الحالية في تونس من مختلف الزوايا مع ضيفنا الدكتور محمود سامي نابي، محلل اقتصادي تونسي وأستاذ جامعي. تعود تونس حوالي 11,800,000 نسمة وتنتمي إلى مجموعة البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى بمعدل سنوي للفرد يقدر 3,744 دولار. ويمتاز الاقتصاد التونسي بتنوعه، حيث تمثل الفلاحة والصيد البحري 10% من الناتج الداخلي، بينما تمثل الصناعة 26% والخدمات 64% من الناتج الداخلي. وتزخر تونس بطاقات بشرية وكفاءات علمية نتيجة استثمار الدولة في التعليم منذ الاستقلال، محتلة المرتبة 33 من بين 126 بلد بالنسبة لتطور البحوث والرأس المال البشري حسب المؤشر العالمي للتجديد. وفي سنة 2020 صنفت تونس 55 عالمياً والثالثة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط حسب مؤشر بلومبرغ إنوفيشن إندكس. ورغم وجود العديد من الشركات التونسية المجددة والمتألقة على النطاق العالمي في قطاعات عديدة كالصناعات الميكانيكية والكهربائية، صناعة الأدوية، التكنولوجيات الحديثة، إلا أن الاقتصاد التونسي بصفة عامة لم يتجدد بالسرعة المرجوة ولم يستفد بالقدر الكافي من القدرات البشرية والبحوث العلمية المتركزة خاصة في الجامعات والمخابر. وهذا الشيء يفسر تفاقم هجرة الأدمغة التونسية، حيث أن 20% من حاملي الشهادة الجامعية التونسية يشتغلون في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وفيما يخص معدل النمو، فإن الاقتصاد التونسي حقق من سنة 2000 إلى 2010 نسبة نمو بمعدل 4.5%، غير أن هذه النسبة تراجعت منذ سنة 2011 فأصبح المعدل السنوي في حدود 1.7%. وتعطل محرك الاستثمار، أحد المحركات الأساسية للنمو، انخفضت نسبة الاستثمار من الناتج الداخلي من 24.6% سنة 2010 إلى حدود 18.5% سنة 2019. وأدى هذا إلى تواصل الضغط على سوق الشغل، حيث استقرت نسبة البطالة في حدود 14.9% في أواخر سنة 2019، وهي مرتفعة خاصة لدى حاملي الشهادة الجامعية وخاصة لدى الإناث وكذلك في المناطق الداخلية. ولم يعد القطاع العام قادرا على توفير فرص عمل جديدة بعد أن ارتفع عدد الموظفين الحكوميين من 435,000 تقريبا سنة 2010 إلى ما يناهز 785,000 سنة 2018. وأدى ذلك إلى ارتفاع كتلة الأجور في الناتج الداخلي الخام من 11% سنة 2010 إلى 15% سنة 2018. من أسباب هذا التراجع صدمات كثيرة تعرض إليها الاقتصاد التونسي خارجيا وداخليا، منها الهجمات الإرهابية، الحرب في ليبيا، تراجع النمو في أوروبا، أحد أهم الشركاء الرئيسيين لتونس في التبادل التجاري، بالإضافة إلى عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي وتدهور مناخ الأعمال، تفاقم القطاع غير المنظم، والتقدم البطيء في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية الكبرى، وكذلك تراجع إنتاج قطاع الفوسفات الذي يعد أحد أهم القطاعات المصدرة، والنقص المتراكم منذ سنة 2011 يقدر في هذا القطاع ب 6.7 مليار دولار. كل ذلك اقترن بصعوبات كبرى على الميزانية العمومية وتفاقم الدين العمومي، بالإضافة إلى ضغوطات كبيرة على التوازنات الخارجية التي اقترنت بانزلاق سعر صرف الدينار إزاء العملات الأجنبية وارتفاع نسبة التضخم إلى 7.3% سنة 2018 قبل أن تنخفض إلى 6.7% سنة 2019 بعد أن قام البنك المركزي برفع نسبة الفائدة المديرية إلى 7.75%. إذن هذه هي المشاكل الهيكلية التي يتعرض إليها الاقتصاد التونسي، والآن هناك صدمة جديدة ناتجة عن وباء كورونا. كأغلب اقتصاديات العالم، هذه الأزمة الاقتصادية المستجدة شلت أغلب القطاعات من خلال التأثير المزدوج على قدرة الشركات في توفير العرض وعلى قدرة المتدخلين المحليين والأجانب في تحقيق عناصر الطلب من استهلاك وتصدير واستثمار. وقد كانت توقعات الحكومة حول نسبة النمو في سنة 2020 تقدر ب 2.7% قبل اندلاع الأزمة الجديدة هذه، ولكن من المتوقع حسب تقرير صندوق النقد الدولي الجديد أن يتراجع الناتج الداخلي الخام بنسبة 4.3%. وتجدر الإشارة إلى أن القطاعات التي تعرضت في البداية إلى هذه الأزمة كانت القطاعات التي تعتمد على التزود من المواد الأولية والمواد الوسيطة في الأسواق العالمية، منها الصناعات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية، وكذلك صناعة الأدوية وصناعة النفيج. لكن شيئا فشيئا لما الأزمة توسعت وشملت بلدان أخرى، اتسعت لقطاعات النقل الجوي والبحري والنزل والمطاعم، وكذلك الشركات الناشطة في مجال الترفيه. ثم تعممت الأزمة إلى كافة القطاعات بدرجات متفاوتة فيما عدا بعض القطاعات، وذلك حسب التقدم في الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والسلطات التونسية لتكريس التباعد الاجتماعي، وبلغ ذلك ذروته في 22 مارس بتطبيق الحظر الصحي الشامل. فأغلقت المعامل والشركات، واضطرت الكثير منها إلى تسليح العمال، في حين لجأت بعض القطاعات إلى العمل عن بعد والعمل لنصف الوقت لمن تمكن من ذلك. ويبقى التأثير خاصة على الشركات الصغرى والمتوسطة والمتناهية الصغر والحرفيين والعاملين اليوميين في القطاع غير المنظم. وهنا لابد أن نشير أن الشركات الصغرى والمتناهية الصغر تمثل 95% من الشركات التونسية في القطاع الخاص، وتوفر ما يقارب 720 ألف موظف شغل. وقد اتخذت السلطات التونسية إجراءات من أجل التقليل من الأثار السلبية للأزمة، وخاصة على أصحاب الدخل المتدني والعائلات الفقيرة، وكذلك من أجل إعانة الأفراد والمؤسسات على إيفاء بالتزامات المالية تجاه المقرضين، وكذلك للحفاظ على مواد الشغل. اتخذت الحكومة التونسية جملة من الإجراءات الأولية بميزانية أولية قدرها 3 مليون دينار تونسي. تركزت هذه الإجراءات كما قلنا على منح مباشرة للفئات الاجتماعية الهشة وتعميمها على المشتغلين حتى في القطاع غير المنظم، دعم الفئات المتوسطة الدخل من خلال حث المشغلين على الإبقاء على العمال وحصولهم على رواتبهم مع تمديد أجال سداد القروض، دعم المؤسسات من خلال تأخير خلاص المعاليم الجبائية والمساهمات الاجتماعية، وقام البنك المركزي بتخفيض نسبة الفائدة الرئيسية ب 100 نقطة، وأتاح للبنوك تسهيل عمليات تأخير خلاص أقساط القروض وإعادة جدول البنوك. كل هذه الإجراءات الاستباقية طيبة، ولكنها تحتاج لآليات التنفيذ السريع ومزيد دعمها للحفاظ على المؤسسات الاقتصادية وحفاظ على السلم الاجتماعي. إذن كيف يمكن أن تحول تونس هذه الأزمة إلى فرصة؟ كيف يمكن أن نستشرف الاقتصاد التونسي بعد أزمة كورونا؟ لابد من الإشارة أن هذه الأزمة الاقتصادية بينت جليا القدرات البشرية الكامنة في المجتمع التونسي في كثير من المجالات. المجالات، حيث تمت صياغة حلول مبتكرة عن طريق التطبيقات التكنولوجية والروبوات وعن طريق صناعة الكمامات وآلات التنفس الاصطناعي، كما مكنت في ظرف وجيز من تسريع جمع البيانات الخاصة بالفئات ذات الدخل الضعيف، ومثلت فرصة لتجميع الجهود بين مختلف الإدارات وشركات الاتصال والبريد التونسي وعديد المتدخلين، ومكنتهم من العمل المشترك لاستنباط حلول سريعة لإيصال المساعدات وتزويد المواطنين بالمواد الاستهلاكية. رغم البطء في تحقيق الأهداف المنشودة وبعض الاختيارات الخاطئة، وهذا غير متعجب لغياب الإطار المؤسساتي والحديث للتنسيق بين كل هؤلاء المتدخلين، إلا أن المؤمل أن تعود هذه الأزمة إيجابا على الاقتصاد التونسي، وذلك في حال تسريع تحديثه واعتماد التكنولوجيات الحديثة في شتى القطاعات من أجل تقوية قدرة المؤسسات الدولة على التدخل الناجع والسريع في مثل هذه الأزمات، وقدرة القطاع الخاص على التأقلم والتقليل كذلك من رقعة القطاع غير المنظم والحد من آفة الفساد التي تنخر كيان الاقتصاد التونسي. من المعلوم أن تونس تسعى منذ سنوات إلى تحقيق التحول الرقمي، مشجعة بعث المشاريع في قطاع التكنولوجيات الحديثة وساعية إلى تحديث الإدارة واعتماد التقنيات الحديثة لتسهيل الإجراءات الإدارية وتحديث منظومات الخدمات العمومية وتحسين مناخ الأعمال، ويسعى البنك المركزي كذلك إلى تشجيع اعتماد الخدمات المالية الرقمية لتحسين الولوج إلى التمويل من طرف الأفراد والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، غير أن التقدم في هذه المجالات وتحقيقه على أرض الواقع ما زال بطيئاً. تحتل تونس على سبيل المثال المرتبة 83 من بين 141 بلداً فيما يخص اعتماد التكنولوجيات الاتصال والمعلومات، وذلك حسب مؤشر التنافسية الدولي لسنة 2019. لا تزال منظومات الخدمات العمومية ومن بينها المنظومة التعليمية والصحية والعدل والنقل العمومي وغيرها تشكو من مشاكل هيكلية أثرت على مردودها وفاقمت من التفاوتات الاجتماعية. إذن من المنتظر أن تتكاتف الجهود بعد هذه الأزمة من أجل المضوء قدما للتسريع في تحديث هذه المنظومات وتطوير الخدمات المالية الرقمية عن طريق المنصات التكنولوجية وتحرير القدرات الكامنة للاقتصاد التضامني وإنجاز الإصلاحات الهيكلية وخاصة في مجال المؤسسات العمومية والصناديق الاجتماعية ومنظومة الدعم، وكذلك الرفع من نسق الاستثمار في الطاقات البديلة. الأمل كل الأمل أن تمثل أزمة كورونا بداية تجميع الجهود الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية المدمجة المعتمدة على المعرفة وعلى التضامن الاجتماعي. قرارات شجاعة لازم الحكومة والبنك المركزي التونسي إنهم ياخذوها، هذه واحدة من الخطوات اللازمة للتعامل مع الأزمة والحد من تشعباتها، كما أكد الدكتور محمد سامي النابي. حزمة 3000 مليون دينار غير كافية للتقليص من تداعيات الأزمة، ولكن هذه الأزمة ممكن إنها تتحول إلى فرصة لتونس إذا عرفت إنها تثمن المدى التضامني الكبير اللي تخلق في الفترة الأخيرة وتستغل كسر الكورونا لكل الحواجز البيروقراطية اللي كانت تكبل الطاقات وخاصة الطاقات الشابة. من غير ما ننسى إنه الكورونا كذلك هي بمثابة تأكيد لكافة الدول ومن بينها تونس إنه أسس نجاح أي بلاد واستقرارها الاقتصادي مرتبط ارتباط وثيق بالتعليم، الصحة ومؤسسات حكومية ناجعة وقوية، إضافة إلى تحرير الكورونا لكل الطاقات اللي حاولت في السنوات الأخيرة إنها تتواجد في الواقع الافتراضي والإلكتروني، ولكن ثقل وبطء الإدارة التونسية منعها من هذا. اليوم القطاعات اللي تجاوب في انتظارات المواطنين كلها مرتبطة بالتجارة الإلكترونية والعمل عن بعد. كنت معكم ندى منصور في بودكاست إيكو كورونا. الحلقة القادمة موضوعنا باش يكون أزمة كورونا والتجارة الإلكترونية، هل ستكون هذه الأخيرة المنقذ الأبرز للاقتصاد العالمي؟ هذا اللي باش نكتشفوه في الحلقة القادمة. على أمل اللقاء بكم، ردوا بالكم على رواحكم وخليكم في المنزل.